لا يدفعوا عنهم نافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسهد لا يدفعهم عنه لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسري في شد الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في الوجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق ويا أبعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يوم أضعت بينهم فتحا وقضاء في أعمالهم وأحوالهم وعاقبتهم. فإن أضعت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قهرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم نحشر قد يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الزموا مكانكم ليقع الحكم والفصل بينكم وبينهم. فزينا بينهم حيث فصل بينهم بالبعد البدني والقلبي وحصلت تزيّلنا بينهم أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي وحصلت بينهم العداوة الشديدة. فذا أن بذلونهم في الدنيا خالص المحبة وصفوا الوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. فتبرى شركاؤهم منهم وقالوا ما كنتم إيانا تعبدون. فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نذير. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن هذا. نعم. هذا للملائكة أنبياء ويقول أنتم أضعتم لله أم أمرتم ما كان ينبغي أن نتخذ من دونكم من إله. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما أمرناكم به ولا دعوناكم لذلك إنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان. فما قال تعالى ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرعون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من ردي الخصال. ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله. أضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. هو لهذا قال تعالى هنالك أي في ذلك اليوم تبلو كل نفس ما أسلفت أي أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بها. أي تتفقد أعمالها. أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بالجزاء وتجازى بحسبه. أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء ليست النفس التي تتبع بالجزاء هي تتفقد أعمالها تنظر فيه غير مشغل ثم تتبع هي تتبع بالجزاء بعد هذا التفقد تحصل لها الجزاء. نعم وتتبع بالجزاء. نعم وتجازى بحسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. آمنا بالله. نعم جاء. نعم جاء. نعم قرآن ذكر مواقف أحوال الناس ومكافأته في موقف القيامة في مواقف القيامة المشركين الأئمة والمفتوحون هم أيضا كافرون وهم أيضا يتبرؤون من عابديهم وهم معهم في موقف القيامة وبرزوا لله جميعا قال الله تعالى إلا الذين كفروا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله علينا سواء علينا أجزلنا أم صبرنا ما لنا. وبعد دخولهم النار أيضا يكون بينهم حوار ومحاجة بين المستضعفين والمستضعفين وإذ يتحاجون في النار فيكون حوار إنا كنا فهل أنتم مغنون عنا؟ قال الذي يتقوا إنا كنا فيها إن الله فمن جوانب الخبر عن يوم القيامة ذكر ما يجري بين الأتباع والمتبوعين وبين العابدين والمعبودين من المؤمنين الصالحين أو من غيرهم. فالمشركون لهم أئمة ودعاة ضلال يقودونهم مثل فرعون وقوم فرعون الله تعالى يقول يقودهم قوم أوردهم النار ومن إمامهم ومقدمهم آخر سائر أئمة الضلال ودعاء الشرك والكفر. فللمهتدين أئمة وهم الأنبياء ودعاة الخير وللكفار أئمة وهم دعاة الشر الشياطين الإنس والجن. نعم

وكيف تكلم المعاني التي يطلبها لا للانتفاع والاستجابة. نفس المنهج هذا الذي وصف الله به الكفار يقع فيه بعض المسلمين من مرضى القلوب وأسوأ منهم المنافقون. نعم. وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقدم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. بمعنى النفي، أنت لست بمسمع له. فانصب، أفأنت تسمع الصم؟ نعم. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما، أي لا كان من المحال. اسمع الأصم الذي لا يعقل بالكلام، هؤلاء المكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. لا تضمنت هذه الآيات بيان سفه المشركين وضلالهم، كيف يسوون من لا يخلق ولا يفعل شيء ولا يهدي إلى خير ولا يقدر على شيء، كيف يسوون ذلك الناقص القادر على كل شيء، الذي يبدأ الخلق ويعيد ويهدي إلى الحق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ هذا فيه توبيخ له. قل أن شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، بدعيهم هم لا يستطيعون أن يبدعوا ذلك. قل الله يبدأ الخلق، الله هو الذي يبدأ الخلق، إذن هو الأحق بالإلهية، هو الحق يعني، هو الأحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويعظم. سبحان الله العظيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب لا، بدعية، لا تهدي ولا ولا ترشد إلى خير ولا تدل على ما يعني، لا تفعل شيء. قل الله يهدي الحق، الله هو الذي يهدي. ثم يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ أم من لا يهدي أي أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ هو الفقير إلى أن يهدى ويدل على الطريق، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، على أسلوب توبيخ، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر المناقض للعقل والفطرة؟ تسوون بين العبد والسيد، بين